باب قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الباب أورده المؤلف رحمه الله ليبين أن هناك من تصرفات الإنسان من قول أو فعل أو اعتقاد قد ينافي التوحيد أو كمال التوحيد، قد يكون مجرد كلام، وهذا فيما يتصل بالنعم. أورده في شأن النعم بناء على هذه الآية التي أوردها. فالله سبحانه وتعالى كما سمعنا هذه الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، فهذا إخبار عن المشركين والكفار. وهذه الآية من سورة النحل وتسمى سورة النعم، لأن الله سبحانه وتعالى أورد فيها وذكر فيها من النعم والمنن الشيء الكثير، فذكر في أولها لما ذكر خلق الإنسان خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ولكم فيها جمال حين، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأس، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وفيها وما بكم من نعمة فمن الله، بعد أن ذكر من أنواع النعم أيضا وما بكم من نعمة فمن الله، والنعمة معروفة ضد النقمة. النعمة إما أن تكون معنوية أو مادية حسية، فتكون معنوية بالعافية والصحة والسلامة والأمن، السلامة من المشاكل من الأمراض من هذه معنوية، وقد تكون حسية مادية بالمال بالبنين، الزوج الصالح لامرأة الصالحة، الزوجة الصالحة للرجل الصالح، فالمسكن إلى آخره من نعم المادة، الخصب الأمطار إلى آخره، نعم عامة ونعم خاصة للأفراد. والله سبحانه وتعالى أكد في شأن النعم، امتن علينا بها، ولذلك وما وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي الآية التي السورة التي سمعناها وأما بنعمة ربك فحدث، إذن ينبغي أن نتحدث بنعم الله، نتحدث بنعمه ونشكر الله. الله سبحانه وتعالى يحب منا الثناء والشكر والمدح، ما أحد كما في الحديث أحد الأحب إليه من المدح من الله سبحانه وتعالى، وهو أهل الثناء والمجد، أهل المدح والحمد وأهل كل شيء وثناء جل جلاله، لأنه مصدر النعم. فالمؤلف أراد رحمه الله يبين في هذه الترجمة في هذا الباب كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء الكفار المشركين من اللؤم والجحود أنهم يعرفون نعم الله على ما ورد في تفسيرها. ونعم هنا نعمة الله، وإن كانت وردت ذكرت بلفظ المفرد، لكن لما أضيفت يعرفون نعمة الله فهي عامة، فهذا من صيغ العموم أن يضاف المفرد، إذا أضيف المفرد فإنه يدل على العموم، فمعناها نعم، جنس النعم. يعرفون أي يعرفون نعم الله ثم ينكرونها. يا سبحان الله، ترفلون في نعم الله وتعرفون أنها من الله. إن قيل إنه الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد من التفسير الذي ذكره المؤلف، قيل النعمة هو الرسول عليه الصلاة، ولا شك أنه نعمة وأجل نعمة وأفضل نعمة. والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو لا شك نعمة من نعم الله. وقيل النعم المقصود بها ما يكون فيه الإنسان من أنواع الخير والرزق والخصب والربيع والمطر والعافية والسلامة والأمن ودفع المكروهات. والصحيح على ما ذكر بعض المفسرين أن هذا يتناول كل أنواع النعم. ثم ينكرونها، ينكرونها يجحدونها. إن قلنا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أنكروه وجحدوه وكفروا به، فكيف يقابلون هذه النعمة؟ وإن قلنا النعم المقصود بها النعم المعروفة المألوفة من ما دفع عنهم من من من من الضر ومن الأشياء يعني السيئات والمشاق، أو ما أنعم عليهم به من المطر والخصب والعافية والصحة والمال والبنون، فأيا كان فهم يعيشون فيها ومع ذلك ينكرونها. بعض أهل العلم قال يعرفونها بقلوبهم وينكرونها بألسنتهم، ينكرونها بألسنتهم. فأيا كان نوع الإنكار، أو ينسبونها إلى غير الله، ينسبونها إلى غير الله، فهذا أيضا من الجحود والإنكار. كيف تنسب النعمة إلى غير الله كما ذكر عن عون بن عبد الله أو غيره من فسروا هذه الآية؟ فكونك تنسب النعمة إلى غير الله هذا فيه ضلال من وجهين. أولا أنك جعلت غير المنعم منعم، وأنه مصدر للرزق ومصدر لدفع الضر ولجلب النفع، وهذا إنما يكون من الله سبحانه وتعالى، فهذا نوع شرك بالربوبية، لأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر هو المتصرف هو الذي يجلب الخير والنفع ويدفع الضر منه جل جلاله. وما نرى إنما هي أسباب، أسباب يسخرها الله سبحانه وتعالى. أو يكون بوجه آخر من أنواع النعم فينكرون هذا، ينكرون هذا كله. فالله سبحانه وتعالى يعني خاطب هؤلاء الكفار، وهذا تحذير للمسلمين، وليقل وأكثرهم الكافرون. قيل أكثرهم كلهم كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله، كلهم المقصود كلهم. وقيل أكثرهم هؤلاء الذين يعرفون النعم وينكرونها أكثرهم من الكفار، وفيهم إذن من يتشبه فيهم ويتورط بهذا هذه الورطة من المسلمين، وأكثرهم الكافرون. لكن أيضا فيهم من المسلمين من يكون جاحدا ومنكرا لنعم الله سبحانه وتعالى. وقد يكون أيضا كونك تشكر غير الله سبحانه وتعالى وهو المنعم فهذا ضلال آخر، وهو صرف العبادة لغير الله، لأن الشكر عبادة. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نشكره جل جلاله، وهو المستحق للشكر حقيقة. فكونك تنسب الشكر لغير الله إذن كأنك صرفت نوعا من العبادة إلى غير الله. فإذن جاحد النعم أو ناسبها إلى علمه ومهارته وشطارته أو إلى آبائه أو ما إلى ذلك، هو من ناحية نسبها إلى غير الله فأشرك شرك الربوبية، ثم شكر غير الله فأشرك شرك الألوهية العبادة. ولذلك سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة قارون، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه ومع ذلك يعني تكبر وتغطرس. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. ثم قال إنما أوتيته على علم عندي، بمهارتي بشطارتي بخبرتي. وهذا الشأن للأسف، هذا يظل فيه كثير من التجار وأرباب الأعمال والمخترعون والمبتكرون، ما ينسبون الشيء إلى الله سبحانه وتعالى فيقول هذا، أو ورثته كابر عن كابر كما هو أيضا كما ورد في بعض الآثار، كما في حديث الثلاثة الأعمى والأقرع والأبرص، فكانوا يقولون يقول هذا مالي ورثته كابر عن كابر. فأيضا أحيانا أيضا ممن أعطوا نعم يتبجحون بها وأن الله راض عنهم، لما تقول له يعني يرفل بالنعمة والصحة والعافية أولاد وبنون وما إلى ذلك، وإذا قيل له قال هذا الله راض عني، الله راض عني، وهو في معصية وضلال وفساد. وهذا نوع من الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وإلا كان ينبغي إذا كان مبتلى بالمعاصي أن يتوب إلى الله. فإذا رأيت الرجل قد أنعم عليه بأنواع من النعم من المال والبنين والصحة والعافية وهو في ضلال، إما في فسق وفجور وظلم للعباد، ومع ذلك النعم تترى عليه، فهذا مكر من الله به. فالسلف رضي الله عنهم كانوا يخافون من هذا الأمر، يخافون. بعضهم إذا مرت عليه سنوات ما مرض خاف فزع أنه لم يبتلى، وأن يكون هذا نوع من الاستدراج. والله سبحانه وتعالى ذكر في شأن الكفار لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، وذكر في شأن الوليد ما أنعم الله به عليه أنه الله سبحانه وتعالى أعطاه من المال وبنين شهودة ثم يطمع أن أزيد، كلا. فتجد الفاسق والفاجر والكافر كلهم هذه النعم يرونها أنها رضا من الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من الاغترار، يغترون. وإلا كان المفترض أن يحذر ويخاف، ولذلك يزيد في العبادة، يزيد في الطاعة، يزيد في البعد عن المعصية. فإذا هذا باب مهم، نتق الله في عباراتنا، نكون مؤدبين. ما تقول هذا المال أخذته عن أبي أو بجهدي، من الله سبحانه وتعالى، ثم بالجهود والأسباب التي يسرها الله. وإلا فالأسباب الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، وهو الذي سخرها، وهو الذي يبطلها، وهو الذي يبطلها. ولذلك في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ليس السنة ألا تمطروا، لكن السنة أن تمطروا وتمطروا فلا تنبت الأرض. إذن الله سبحانه وتعالى قد يسخر الأمطار وتأتي، لكن مع ذلك قحط وجدب، ولا تنفع الأمطار شيء، ولا حتى ولا يحتفظ بالماء، لا يجعل الله فيه بركة. وهكذا قد يدر الأموال على إنسان، ثم أيضا سبحانه وتعالى بحكمته يضيعها عليه. فينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. لو قرأت ما أورده المؤلف. ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر بعض العلماء في معناها، وقال ابن جرير فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة، فذكر عن سفيان عن السدي يعرفون في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون ما عدد الله تعالى ذكره في هذه الصورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن مجاهد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب، تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول هذا كان لآبائنا فورثناه إياه، فورثونا إياه. وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم، ثم ينكرونه بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. وهذا من أفظع ما يكون، أن يجعلون الرزق بسبب شفاعة آلهتهم، فهذا نوع من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وما شأن هذه الأصنام أن تشفع؟ والله سبحانه وتعالى قد أخبر لما ذكر الملائكة فقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. مع ذلك فكيف هذه الأصنام تجعل وسائط ووسائل يسترزق بها ويستدفع بها الضر ويستجلب بها النفع، وهي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا؟ فهذا يعني أشد وأفظع من ما ينسب إليهم من الأقوال الأخرى. وذكر المصنف مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قاضي مصر النحوي اللغوي صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة، اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق وطبقته وتوفي سنة 76 و200. وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري مات بعد 120 و100. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت بكذا وكذا. واختار ابن جرير القول الأول. يعني هذا أيضا نوع من نسبة النعم، مثل نسبة السلامة والأمن من شيء، فيقول لولا فلان لا حصل لنا كذا وكذا، لولا أن السائق الطائرة ماهر لا حصل، أو سائق السيارة أو القطار أو الباخرة. فينسب السلامة أو سلامة الوصول أو السلامة من مثل عواصف أو أمواج أو شيء من هذا، ينسبه إلى القائد وينسى الله سبحانه وتعالى. هذا لؤم. هذا نلاحظ الناس في تعاملهم، أنت في تعاملك مع الآخرين إذا أسديت إلى إنسان معروف ونسبه إلى غيرك وشكر غيرك تجد في نفسك عليه، مع أنك لست إلا وسيط في هذه النعمة، فكيف بالله الذي هو سبحانه وتعالى مصدر هذه النعمة؟ فله حق الشكر الكامل وأن تنسب النعم إليه سبحانه وتعالى. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ما منعنا أن ننسب الأسباب إلى الآخرين. ولذلك في الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من أسدى إليكم معروف فكافئوه، مع أنه هو مجرد وسيط. فالله سبحانه وتعالى عادل منصف كريم، لكن أن ينكر هكذا ولا يذكر بحال من الأحوال؟ والله سبحانه وتعالى أكد هذا الأمر، اذكروني أذكركم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فنذكره بنعمه، تحمد الله على ما أنعم عليك به من صحة وعافية وعمل ورزق وأولاد، إن كان أولاد أو زوجة صالح أو زوجة تحمد الله على زوجها الصالح إلى آخر، والديك سلامة والديك تمتعهما بالحياة إلى آخر أنواع وأصناف ما نرفل به من النعم. فدائم اجعل هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فتشكر الله بلسانك وبعملك مع اعتقاد القلب الصادق أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. إذن يوفق بين الشكر للناس وبين الله سبحانه وتعالى بأن الله هو الذي سبب النعمة وجعل لها أسباب، وشكر يعني وشكر هذا أنه جعله الله سبب فقط. أي نعم، بالنسبة للآدميين المخلوقين آدمي نفسه له سبب. أي نعم، كل سبب. فالله سبحانه وتعالى أيضا جعل له حظ من الشكر. يعني انظر كرم الله سبحانه وتعالى وعدله وإنصافه، مجرد أنه وسيط ما قال اصرف النظر، بل أمرنا وأدبنا بأن نشكر الناس الذين يتوسطون لنا بالخير أو يساعدون في المشاكل نشكرهم. لكن أولا الشكر لله جل جلاله، الشكر لله أولا وآخرا، وأيضا لا ننسى الآخرين. من يشفع شفاعة حسنة. نعم أحسنت. وقوله قال مجاهد هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم قال الفضل بن ميمون سمعت مجاهدا يقول عرضت المصحف على ابن عباس مرات أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف نزلت وكيف معناها. توفي سنة 200 وله 83 سنة رحمه الله. قول وقوله وقال ابن عباس أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام الجليل رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد. وقد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقال أبو العباس قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة. الذي ورد في هذا الحديث يعني انظر الله سبحانه وتعالى هذا حديث قدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بأي صيغة كان هذا الكفر أو هذا الإيمان. فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فقد كان كافرا بالله مؤمنا بالكوكب, ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. كلام بتغيير صيغته يكون الإنسان مؤمن أو كافر. فانظر كم من العبارات أحيانا نتساهل فيها ويعني لا نعبر كما ينبغي, خاصة إذا كان في حق الله سبحانه وتعالى أو في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت في هذه العبارات يترتب على قولها إما إيمان أو كفر فأيضا قص عليها كثير من العبارات التي تجري على ألسنة كثير من الناس ولا يلقون لها بالا. وقال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثير. يعني لما تعصف العاصفة بالسفينة والباخرة والأمواج وينجون ويسلمون بدل يقول الحمد لله والشكر لله, لا, الملاح حاذق والبحر هادئ وما إلى ذلك. من هذا البحر مسخر بيد الله سبحانه وتعالى والرياح مسخرة, وهكذا القائد نفسه الملاح هو أيضا من مخلوقات الله. فكل ما يكون إنما هو من الله سبحانه وتعالى وهذه أسباب. فلذلك ينبغي أن نقول الحمد لله بفضل الله ثم بمهارة القائد بمهارة الملاح ولا الحمد بسكون الرياح. يعني انسب الفضل أولا إلى الله سبحانه وتعالى. وكان شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله وفيه اجتماع الضدين في القلب وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. يعني اجتماع ضدين في القلب لأنهم من ناحية يعرفون نعمة الله فهذه المعرفة هي تستوجب يعني أنهم يشكرون الله لكن قابلها الضد ينكرونها ينكرون هذا. فقلب الإنسان إما أن يكون خالص الإيمان لله سبحانه وتعالى أو مطموس خالص ومنتكس خالص الكفر أو يكون فيه وفيه فيه إيمان وفيه كفر, فما غلب من أحدهما على الآخر فهو يحكم له بحكمه. فقد إذا غلب عليه الإيمان وفيه نوع من نفاق أو كفر أو ما فيحكم له بالإيمان, وإن غلب عليه الكفر والضلال والنفاق فيحكم عليه بذلك. فعلى كل حال القلب يجتمع فيه الخير والشر والإيمان والكفر. وفيه مسائل, الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها على ما ذكر من أقوال المفسرين, إما أن تكون النعمة هي الرسول عليه الصلاة والسلام أو النعم المعروفة المألوفة من المال والبنين والمركوب والسكن وما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النحل, وإنكارها بجحودها إما بجحودها أو بنسبتها إلى غير الله وشكر غير الله عليها, فهذا كله إنكار للنعمة. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة الكثير. نعم, على ما ذكر عن هؤلاء المفسرين أن الناس يتساهلون في العبارة لولا الملاح لولا كذا وكذا. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. نعم. الرابعة اجتماع الضدين في القلب. ك- كما ذكرت قبل قليل. وينبغي أن نتنبه إلى أن أحيانا الإنسان ينسب النعمة على سبيل الإخبار، يعني يقول مثلا هذا البيت هذا المال ورثته عن أبي، هذا ما في شيء كونه يخبر إخبارا، فهذا إخبار. لكن إذا كان ليس إخبارا وإنما ينسب هذا الشيء على سبيل يعني نسبة الفضل له ولأهله وأهل بيته وأنهم أهل فضل ويتوارثون هذه الأموال وهذه الثروات أو هذا العلم أو هذا الجاه أو هذا الملك وأنهم أهل لذلك وبقدراتهم، هذا الذي ينكر. أما أن يخبر يقول أنا يعني عملت هذا الشيء ورثت هذا الشيء، أو لولا فلان يعني يخبر أنه حصلت له قضية لولا فلان، إخبار فالإخبار لا حرج فيه. ومع ذلك ينبغي دائما أن يكون ذكر الله سبحانه وتعالى على لسانك، على لسانك. أحسن الله إليكم. هناك بعض الناس عندما يقول يصاب بمصيبة يقول أن هذا أمر كتب علي، وأيضا من جانب آخر بعضهم يقول أن الله لم يهديني أو أن الله لم يوفقني، أن الله كتب علي أن أكون ضال أو عاصي. لا، هذا نوع من الاحتجاج بالقدر، هذا تهرب وتنصل من مسؤوليته، فيريد أن يحتج بالقدر، والقدر لا يصلح الاحتجاج به، لذلك ما تعلم المقدور، المقدور إلى الله سبحانه وتعالى. فكون تقول الله كتب علي هذا الشيء ما يدريك، هذا الكتابة عند الله سبحانه وتعالى، فالقدر أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فكونك تنصل وتتهرب من تقصيرك وما يكون منك من خطأ وتنسبه إلى القدر، فهذا ليس من الإيمان، بل الإنسان إذا حصل شيء يعترف ويتوب إلى الله ويستغفر الله، وأما القدر فأمره إلى الله سبحانه وتعالى.